السؤالات اللي يلقاها الإنسان في القبر ثلاثة. سؤال واحد يسألون من ربك، والسؤال الثاني يسألون ما دينك، والسؤال الثاني يسألون ما نبيك. والإنسان اللي يجاوب هذه الأسئلة المؤمن، والإنسان اللي ما يقدر يجاوب المنافق أو المرتاب. إذن الناس منقسمين ثلاثة، الناس ده في الحياة الدنيا قالتهم ثلاثة أصناف، ثلاثة أنواع. النوع الأول صنف المؤمنين، النوع الثاني صنف المنافقين، النوع الثالث صنف المرتابين. المرتاب يعني المشكك، ما ماسك على شيء، أصل ثابت. وأننا مطلوب مننا نمشوا إلى الله مؤمنين. فعشان تكون مؤمن أعرف الله سبحانه وتعالى أولا، أعرف رسولك صلى الله عليه وسلم، أعرف دينك دين الإسلام. إذا أنت تعرفت إلى الله وعرفت الله سبحانه وتعالى وتعرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت نبيك صلى الله عليه وسلم وتعرفت إلى دين الإسلام وعرفت دين الإسلام وقواعد الإسلام، صحيح؟ أنت تبقى مسلم كامل. فإذا أنت عرفت بعد ده أبدأ العبادة. وإذا جاء العبادة مع المعرفة جاء الإيمان. العبادة مع المعرفة، إذا عبادة بلا معرفة غلط. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. استغفار وعمل وكلمة اعلم. الورجة أول، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قدم العلم، تعلم، تعرف، أعرف، أتبندك الإبادة. طيب يستحسن عشان الوقت ما بسمع ندوره نرتن. طيب أغنى غنى وأي أغنى أغنى غنى تربا كريجة تي واتي كل نيدي غنى أغنى سيني غا كيت ميل ميا حياة مرتكا حياة الدنيا غنى حياة يوم القيامة يا حياة الآخرة أغنى غا غيا نرتوي ديري hay haya ga noir ki tegeedi turba kare rutini maangro isere kibi ini horo ko na gide den awwal ti darba gabe denege malaika kore kagare duniya ra ke abia e ti wati rabana kuli nuna ke yunu tekai ro ya ba ne bi yunu ga ba din gunu ga ba je wa ka ko. لكن كل تيكي وانا تاغر معلومات تنين اسو علم تنغا غرينا نلغا يقولنا نلغا مدرسة رانا نلغا كنا نلغا معلومات تاغر تنين اسو تي اغاني كسن ناغي يا حيات الاخرى كي كيدا حيات الاخرى كي تنونو غيري ايمان كي دينين ايمان كي ملايكا كي رفس كي وتنونو ايمان كي ديو نفاق كي ديغا تيه دیکھ رہے ہوگا یہ نے ملائکہ اگر تھی کوئی نگی نہ تھا نا پس کی انہوں نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سوال وے کہ کگا او نگی کوئی نے سو او مومن کا ایرو کا اگے گی نا ایرو کی را را بس کام نکی کی نبی کا اگے نا نبی کی لوہا سیر کیا سا دین کا اگے نا دین کو سیر کیا سا نا سو او بر کالتے منافق کرو مرتاب کرو داسی کے ولا يروك لجندو كارا غنا كامل جاوبينو ولا دينو كولجندو كارا غنا جاوبينو wala ne bi ku ni do akene ga ne ga bi ne iman ki ni na so malumat ta ga e do ahwal akhirah ki ga kana wasri no ta ni ka so ga to du misafir iman ki ne ti do ga mu'min na ja o ga ne o to du iman ki do ga na akhirah se ki o ne iro ga ra ne ne ta do abedena ne ne e ga na abedena no ndro ma'rifa abedena no ndro kisando ogna muslim ne le se iro e ti gino dai fe gene ne na muslim gino on kya ke dai mina aro dai dai stai ke te shiftu na iro e ga na ndro non na iro e ga iro na ko e ga iru nakoy gi ber nakoy iru ge be yo min naga be yo e kul ga be yo ber do naga be yo ber nakoy iru e ka ibara ge ber har ro de non dro ka wasif fogo ga e do ro go ga iru nakoy embe go ber ro se ka gi iru ber nakoy mane o embe iru ke na se nakoy iru ber ربنا يا دي دي خالق تي مخلوق ايغا سكو بردو سيارا خالق ايغا نغي نغي كيغا ربنا ملك كو تيغا سكو امرو مكدي يرا ار بردو كيغا ادرس كاي سيري كاغي كيغا ربنا تدي ديري ني دي شون بو اي تي هايغا تيغا سكو شونو سرفي سيري كاغي ربنا اون ايرو ايغا نغي ني ke marifa iru egano ke arobodoru muskilar majri tawhikira ga daifne tawakkul gono ga daifne ibada gono ga daifne iman gono ga daifne sabab dai sabab na iru gono ga yenani la tay masal o shirk to ko ke a jiru na beregina a shetan na beregina shetan do ber gere kirne a hirai to onai ti ida sokko a ora ko toyele ha hoyigine dane goyele begine ora bi kuare begine dibaro goyele abdane ke muskila buda ya gaganne oni ke urki sirine so naogi kayne tegina dir ya ki akpa kor ki digali ni geriri puti biginne ne kirnu ilnu nere ne so ti borosando kirne ti akpa yi geri kana yero ne rabba na rega gene inugi iru umur da dungi ye ke dadira wala ti shitan do ke dadira gayo ti junun do ke dadira gayo ti marai kar ke dadira gayo ti o ke da ti duniya ge rabba na subhanahu wa taala iri dagri targi swarga dagri targi gi gi ebi ke ti no pe ke ti gi umur rabba na rakke banam dagri targas kira warga katta ti senta talawne mulki kame do rabba na ke dia wala wala dera ke mulku kame do rabana bata tasarruf ki ga kame do rabana arkidi o ki yakhini o kerra ki de kudo ogini ni ti ji ene ga ti mena dere gina re ki ga ro daba gana ki ki ga te kore ki ti ya ya daro ke dena ki ga dene ke dena ki ga hoyi gina ta bare ki ga diere yere ki ke ga ti kuni ga keru ne ki ki ki enno tiniri ti mena dela gana ora sando jonere lakin misqala zarra dunya kare gara ti ayi haraka mara umur rabbana kare dun haraka ta doge ki ya gane wa iro wa ga gane gine ne iro da bai sun rabbana subhanahu wa ta'ala ne wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin umumin ne gine ne usair no rabbana amene ben gine ne rabbana begir to krendera iru dabair ner bawon ene u afigi oso ko iru dabair daga ke tiere sabab ko ene ke ga sabab ko khof ke ga sabab ko mushkila ke ga hasre ga ni ni ona tiere ke ga o bara ke ga bara kar ke

Rabbana subhanahu wa ta'ala arhamai gi sokko dardoki ko ngra tepe ko won dardoki ko dar no boy tepo dar de go isiu paero Rabbana subhanahu wa ta'ala ro bi ki ne bi ki berdo barik tigi e no ni wai dar umure ne ni siu gi itne te berdo debo ne ki dayo gi talata ibada diba bi gini ni dar ki gore de yo gi je hak ne bi ki kam ne hak go iske barin ne bir ke gese ne bi habar ki ne bir ke gese rete wa kan gi ala sadege amrene ne tikus ki gi diyo gi na gini tayin tikus ki gi ne bir garo de bago gi na ne bir ewu gi ni tay irura ujur gerni yom al khiyamah ne tiri mizan gunar san ne gerne gi ne bir tikir ne gi garde gi rete ke hak ne bir ki na ne bir gaya geno hak ke koga geno onno kure ne ene mi mama tege gini hukuku kwa wageno barigo sire nilo barigo sadegine nilo omurugo na fizine nilo berdi tiber dai gine ki dai ne nilo ibada ho ka ibada ko arab na amre ne ne gade ko tor ne nilo na mana ne di tiya gane nilo din al islam ge na muslim ne ge din al islam ne ge din air ka sa ka din nar ka sa ne ga din to nar e dikite ka sa ga din e wa ni sa sa ne ga bari ka sa bari ki ga din ni ki ga ho ga sa ya ka to ri bari ho gi ni ge diri ge be ni ne hor ke ni ne ge din ka ai to ri en be ho gi din be ki ge ri deri ni ho re te be re o ga be ni ne he ru ki ne ki rasul ki ne ki deri ki ro rasul garde ko ki ro ru garde ko ki ro ri en be ho gi ori din fabrike na kara na he kya din ki ga khaye ka nge re kya be siu he ki en dawa ri en be go gi din ber gi gi ri or be ni ne ke din ki da din ni gi ara pana bari asan o ga yo o mai yo ga so sere ara pana subhanahu wa ta'ala gi umur go ga khabar go ga berdu ti ki gari ga so ko din ni ero bari go gi ni ar bata sha sura quran kare gari rasul alayhi salatu wassalam go gi wa arabana subhanahu wa ta'ala ke gunu ke ka go yene gi sirin ja nan der bari na kido bari go bar roker na so ko din ni din to giran din ni gi ero bari ru rasul bari ru sui wa wego bari go din yo sheikh to mashayikh to ulama ru ge o iro ke gare kiro bari gi beini sere ne bi garde gi beini sere iro er ke gare ye kir nayini ngo garde apai te bari fabrika gare gi o muri ka gara iro ke ir ke sere ke ave si wina jin ka or ka gi dinni ke sun yo ma qiyama na ko di niri dinno dai gi ne na dinno de ya ni gi dara ko ni ka ga ga bodo si ne ka ne surande ko ni ka ga ga bodo si ne ka ne tamronde ko ni ka ga si ne ka ne di dara ko ni ka ga si ne ka ne sidere ko ni ka ga si ne ka ne na wa ko ni nonno ko ni ne muslim ne ge na dinno e ga na so ti o ke ti na bodo si ne ka ne ne ne na ma din ni non jo na ta rena na mo kallaf ne re wajib din ni non ne sawri muslim ne ne islam ge da muslim ge da dai din ni ai wa din ni gi iro bar gi din umur iro ki bo iro ke ga sai gi so din umur rasul sallallahu alaihi wasallam go rasul do kega sayi to dimi ti rasul do kega sa sabi ger ke ki ko boyi to dimi ko ba ya rasul ni din tok ke ni tok tin no ne ni no ummu ge ke te be gira dar se ne yote udar rasul ni e dari do bodo jin utore dire tin dar se ne ge yo ne daro ugne iro ugne rasul berdo ya yende tete die ne korbe sibo ugne ugne ba ربنا روغنا ينوار روغنا ربنا قران كريم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دين كداري نسو اما ايجي تفاي فاراديو اما راجي امك يونك سلوني تو كيرتن كما ايجي تيجي نبيني رسول عليه الصلاه والسلام تركتكم على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك متر عليكم بكتاب الله تركتم فيكم شيئين ان تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي سوتي كوانيجي تاي اينيغا دي سوتي كوانيجي دي سويغي بيبيغيني daral ke gunu kislo kitab allah quran iru kigi sunna rasul barike ga sai yesu ibi de gini ni dar de ta goyba adno kya de gina rasul alaihi salatu wasalam ki muslim ne lege iru ga ye no nabi gino muhammad sallallahu alaihi wasalam ga kware ge no din al islam ga kware ge no gi yom al qiyamah gini ni o ne gini samitu nasa yaquluna shay'an yani or bari ni ni to ga sire idi menigi ti to di yo gna okri iru kulina ya gana kasalnu din islam kulina ya gana kasalnu nabi kulina ya gana kasalnu malaka kulina ti ya gana nasu ne na kasabone nasu to or bari ni ni nasu o ga sire idi menigi to ti to di wa gni al ti to ni yong dai me gana dunia u iru ne goyi gi mem ma goyi wozifa gna mem goyi era bana ke gna mo kwalin ba ربنا سبحانه وتعالى ناني اوغي اجل اي عابدين نغا خالغي ناسو بردا غودرا كا غيرغو امبيغا غيرغو ريزكا بردا غيرغو تي نغا سيني دي غيغورو اغان عابدين نغا برسان خالغي عباده ربنا تي هو ربنا بردا نارا كي غيردو كوتو كانا كوردون غريني حكي روكي كانا كورن حكي روكي انداي ايرون يغين ري توحيد خالص تو عبارة صحيح دينارة كوي ريكي كي بها معرفة إرواغا يقين غا ني ورتن رسول صلى الله عليه وسلم غا يغينا كرنا وي تابعين دين الإسلام غا يغينا ما سوي تقتو أقاي بني عبدالين غيني أما نسالة ديني غيرو إيمان كتيني كيغا نامو من دوني غيني وتبار أرجونا ملايكا كا غيني رفس كيا سقط سؤال كيا سقط كأنا رفس كي أيوة لا خال مسلم حياة الدنيا كي أوغوي هداية كي إيمانا كي أجري كاغي رسم الله كي يوم القيامة تيجيني ناجي أوغوي هداية رو إيمانو كنا كي أوكاغي دنيا تي إيه سبب إيه سقط ما غور تربيك خسراني ربنا سبحانه وتعالى قرآن كرينني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم القيامة وغن رأي مال أبوك غريقا تي فايدة وإلوسة برا ببابو أبوك غريقا تي فايدة وإلوسة دنيا تي سو قوت بريكا ورنقا تي فايدة وإلوسة إلي غوت دو إيمان كدية رأي تدو إيمان كدية كدية كورنين ني فايدة وإلوسة tedu iman ke dege amal saleh hai ge juhud ke na dene hidayah jo ne rabbana subhanahu wa ta'ala hidayah na kini ne mar tak to dene ab dono gine ne iman sangat paras ke sro juhud din on ka ek tahrin da on ka asbab al hidayah ge menno juzu menno ge rasul alaihi salatu wassalam ene bari wa bur ke saw أكثر من ذكر هذه من الذات رسول عليه الصلاة والسلام يري دانا اي تربا جابا غوغين او ننجيري اني جابا تربا زوريبا نونوغو او تربا غر جابا غنيني يعني غرو نساري يعني غرو تيكي اوموغو تربا غر غاتيه يعني غا غرو غر فكرا هيني كي غا غرنه اوميانا ذكر هو كاري غير فكره هو كاري غير ارسيني غير ذكر اغي اغونا سروغنيني فايده واتي ارناو كوني ارناو يدري ديغا ارناو كوني مارك ديغا ينيني كسار كي توبينا ارناو غا توبا نصب توبينا صب كي فايده كيلا فايده تاني إبارة من نايغا من أكسنة أكوري غاغي نشاطو أرى يهو أرو إبارة أكوري غاغي فايدة ويغوغي أو كي غوغي إرزيكو غوي من نايغا مصارفو أكوري غا تي من نايكي ديغا سانجي حمدقنا تي غبرو حمدقنا سيمنغي حرام جوغنا كورنا ما نغو درشلو تذكر الموت كي بحساب فايرة كيغا كده جيغا كده اينا سو فكرنو اوان برناو هدايا رنرقنيني هدايا دي يعني اوهو صلواتي نحمسا غمارتين عبادة نحمارتين ديني نحمارتين انا برناو كده غالي رغاية كيه نحن لأجنيني يرو شكرنو اقوار كابي كوي نبي ما سعودي تشابيني برانو بي يرورا دائما دعاء دينه ربنا سنيدي هدايا غا ايمان غا سنيدي كور بالمنو تنو اخوني هدايا ربنا ركي ديسو سنة اكي قبل كما تلاتة سنة اربع سنة ابرا غا كده نور غا كده دين غا كده ايمان غا كده ايري اخوني توهوري ارناور غا دربه fasa mongar do gadar be ibada ga dare din ga dare uon taru ko ni na di udina na kana ne ne yogi iman no zende sener ne sini menegi kana ne ne or dana ibarati ne ru kere ibaran su de re dane fasa mongar do jugi kor khatar rasul alaihi salatu wasalam inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وقال أمر الصالة دل أرده دل أمر الصالة دل استغفرنا يروا ويرير نسو وكت يسيني لاغن دو نسو يعني روبرتو تيمين دو وكسو يدو عندو استغفر روا كبر دو عدو كبر يروا وغنو كبر إبرو كبر اغنره ernaur no gurur no bagur no asbar no ginere on gier kay dana rembe go diri do so kon neure ke kiege nau ger khat ne na kike je kay wo gui rabbana subhanahu wa ta'ala o hidayah ke ke iman ke ke nur ke kiege ni mu'min do giera su kora go ni munafiq ke tayra lakin oge wobar garde kinner wayriga wada way ahuti ye gaire wen naga wadi o nege amal al sale danar diri ner or iriki ero sando tro riya wasoma yarawna nas to diri menege te do goram do khulista iman sando tro somar kerna rera na so kerna mufakhara kerna au o dena kerna ni manege wa ero sando de roki mumkin ka bar mukhlas to ki sando wa rana ma syar au da zurup to u le gnara e bara o ki dare ga hidayah ga de gra balal ga de se mumkin kere wa kuni ربنا سبحانه وتعالى حلو غيرينه نعمه زياده كده كيكيني در حلو غيرينه را تا عبارك دري ما سير دربي و يرو كوجري صلاه الجماعه صلاه سيد الاستغفار صلاه الجماعه صلاه يرو كوجري صدقه كلمه هو ار دي كسر ار دي مي دي راي درس كده او غير ساكي امبيا كده او امبيا gerati do gerat ake biya kwai ga kedo biya kwai arabia kwai arabia kwai ga ake khabar ji do tutu embe kuri ni kiki arabia sagar biya krim sagar biro a kwai gero dirs marra wa jaro na ka una korke war kasare asu yoro ona ka kere kere ai na o de jinan dai ti ta ta keta le ri re le ti be kere u ala ku bare le kere e me na won si na no e lo ne e me ni ki ne si ro ai ko to na ma bu ana ko to ri ti ki de ne to te me na kor na re ko ka kere ne gala si ne u za na ti mi ne re ta la ya be he kire yir te guni ni dara ko ko ka be ya par ki ne de ni i ya par am pul ne re ke gu ne re or ga sa ko si ye ni abdan fila ne me si ni ne dar ke ntun do begin ne e kero na buru ti di buru yare mina sare so secrétaire ti jage jage ni ki girta ni ki ya ma sala gna do eh non ne ay ama bo bene kora ko agina ra ma rawa yusi ta na non ne ko torto wati jere ni ko tor ki di bodo ko ne secrétaire ni warta ne re amo do ni meni ki fosira da ay ne meti ti ti mara ki do ko ne secrétaire ki non ne wa ki tere dir ra gna re ko ar ka ma ne ko war ne secrétaire do ki de ki ka ba or ki di ene bara ra ko bra tan ko sera ربنا سبحانه وتعالى نيما كي يسو در نيما دو ورد ما سياسي يرو شكرين يارو ولا نون نجم حال لغو ربنا دير حيري نكي دي در يرو كي نور حيري يرو نار تي تغنين نكي دي سو نا يرو تي تغنين نكي دي تبنا يرو تي كي غالون يرو دين إذن داي حصل كي نعمة الهداية كي اغنور يرو تبنا nena so wagdar rabbana subhanahu wa ta'ala tikire gari ne nahar ne gidi tinar tagni ne nahar ne ki hidayah gane din gane ki kere begire mal gane ki kere hukum gane ki kere sulta gane ki besani gane ki biro akwani gane ki giris gane ki arabe dirani gane ki ne so iruti ne kilo tabna iruti kire gara ne tini emana dai so ina dir ero hidayah gane ki iman gane ki ne ne gana ke ne ne de naro hidayah wa nara tebere afi wa nara tebere khere wa nara tebere gine re na ti gino har ne gise ne mira na ber meri gine ne gina so ne ero ne ma kana ra tebere gina so ne halal ge nar ti teru nor ki ne gare ge ero ne gi reso na ero ti kare garo ta ge jo na ti bar ordine ena na ero sokure ne ne raro wa kana sokure ne gara la yo pa sokure ne hidaya go ge nara tebere ge ke go nar kor ni aro wala ber go orne na har kor hidaya ge rabbana subhanahu wa ta'ala ber fadlo go orne gidi ne ge kana ne kyo ina wa rabbana hidaya ge ne kigini ni kere rabbana ni wa kisne ne kigini ni iro shukure no ne la in shakarto la azidannakum daro guru kide dar sekretar ba o kabar ra ge go orne tor no kide ne dar be biro kere na kal tirini ni nar ge gino on tagiro ge pagor ne gese na kere ger farme ne ne pala ya non dar gala gor ne gide ne na so muslim ni kra na so muslim ba na so muslim na so kana we mbe ay no gristina do sar kal jama ga sala ne se bar ga dina do ga dina ra khater ga sala ne ne ina dar wora ni te ga dar juwe ni do ra nuray na wore ti da ti da ina wore ti ri ga ina ta story men na wuro wa te ina wore setan ne mena kodra ko akure gidi wala ko wona juure da buru ra kero na asabar akide e mena juure ke kiyam rabbana subhanahu wa ta'ala ne na ko war ke kire ikhta bere gine imtahane gine ran na hayat al dunya hayat al timur hayat al dunya hayat gisayar lazim ti tu ti diga sokko e kon bor ye garne garne garne garne ne so Osier, liru wata bere ti go so ko gere ne sier gere ade sier ay giru. Gere age siri mene tawre ne giru ke u bak kerne karay. Kone wallahi matar gay gidi on wala san no hoy tu kone chigine ne kone ga wallahi mare te ne kana ade gere da wala kone ga wallahi ta mira ga arke ke to wana agne ne kone au u er gu dor karay ge gere age hadre go ne kone ga wallahi mar rawa te ay ko dur ha kumar der la to ne chigine gra ho gare nosto ko ne ne wala san kirne gine laki sia ge dai masih entar dari ini ubut oh gue kita bu te bela jama kiri na bia ye ke ga de gina ke ga ga ra wa de gina ndo ber karta ga kine tele ga no gine no lo gini video ga no gine ab do na muto ga kire kore ir ger jar gine ab do na nasu u bak ter ne do nasu u de ti ha se ke gine dunia ge te wi na hayati ge so ko ge turba ge bak emre tu turtiri ga sokko turba ga bak lakin bak duriya ki kainadine ne turban kainadine yo nadiya sokko turba ga hasre kain orang iman tenar ko ini ni ni ye na ga ini ayat al dunia ga orang 70 sana 100 sana 150 sana ni tora kera ni ga hare ni لكن كوباينا كو يوم القيامه كي ربنا سبحانه وتعالى ناني يوما كان مقداره 50,000 سنة ها وانا عمره 80 سنة وانا عمره 80 سنة 80 سنة غيره 50,000 سنة غيره نسبه كم 80 سنة و80 سنة ايه دين كده يوم القيامه كي والله أقسم بالله والله بالله تالله الدنيا قوانا قوانا إلي جنة كسون كتما نزل سيا قوانا قوانا قوانا قوانا باواك برغا ساقنا تنا واجيو سيقنا برغا بيكويل برغا تاغا ترغن كابي واقا واقنا إيه قوانا بيرغن تمارين سنة ريشيقنا كير نيرا قوانا قوانا نا إبارا نرى دينا نرى خاصة بيكويل والله بالله تالله إيه دنيا قوانا قوانا قوانا قوانا قوانا قوانا قوانا dunia sokori e ko bana ko ire meleke da sakire do eske ko bana ko asia na tie ko ande tie ma labithu ghaira sa kuni wallahi sa na ko tie kuni ashiyatan aw duhaha ero ka osra sa tamane ne kuni ka tirine kuni ka tu iro kuru kuru iro kuru ko tirine ai ne aw ka gere uno korne ge tamani sena ro e gere su ko sa tamana ne yiri ene gere digiro tuy tuy tuy gere do kuru ne yiri gene digiro ko bay na ko wallahi gene digine sa na ko yiri gene o ye mani sari yo mal khiyama ke re ene ne o gene gunu kurne ge gene te timur le benes bela yo mal khiyama bigigi tamani sena ga ko bay tar 50,000 sena ga ko bay ge wa tamani sena ri ge uko bay 50,000 sena kam satu e nesba kam nere eh sahar tar sa ke dare 50,000 sena tamani sena ro ge nesba kam sa ke dare ya kam dare izan hayat al dunya to timur una jermero kor menni go inasu dardar bashin sar da ngari tibere kam da yo na kin kam sar na ngani ko ba na koy lo ba da ngari tibere aras kam da da kay ngani kin ni kam sar da ngani 50,000 sana ko ba na ko ngani si nar jahannam kareru u on 50,000 sana ne ngani ne je ta moto na ne da mugabil do na 50,000 sana je nar jahannam no sulgi ne dunia da ay ni tamanne to suda ya ina kanne dise ndeng da ga ina dise ma oni na tini ti to suni ta bena senere agra ne ga ti to ma tini akere gir ne udini ni da ka ye ti da ga ya tare ga ya horo ko ga ye ta bi tina ta ga ta lanka sur ne ni sokko to ta ga ne so to ni ke or gir buni ne kreu do na ka sana ta ga ham de ni ti ga ta ga ni jire ta bendo tu ti ge ga musra ge ye ki di nu ne azab ko inar jahannam mugabil gir dunia ge haya eme te urtiri ge tinar irure barra ti go irur dina wona ki ge na dina ne na ko ini nar jana no suri akatti e na nar dunia ge ti ay ne se fitire ne ne so ning ga to so ga akwa ga na ra ne ne so jana ge han dina ne ge ri suri ne ge dai saran ne ge tinar ya ne ne tinar ba wo ne ne tinar horgon ne ngitinar be ne ngitinar tin ne ngoy dunia gar or akege kam digina re e ne ngi ci da go juge je resul ni ni ne nuri dunia ne na pakete bartamo iro bana subhanahu taala siari giri diri dunia ne ngi kede won o dunia ge e dunia gar ne ngi e jete be kwara dunia bartawa siari rabbana subhanahu taala siari giri diri dunia to so kamel ga kedos ning kamel ga kidos raha kamil ga ki dios tum muta kamil ga ki dios dikka soko arabana gen der kire dumbe moko garo to so rusa na goro di rusa e ke garo afi rusa dikka mer kire ari ro ke tedur kire ari rusa dikka be gan nare kire wele kire dra ene gra ene ne dra halal tega safi ka osra ne gina pai o dunia age shitando o jore gina garde ta kwala into wani ge tinto so ri ai digere ning kor ta da ko ne digere ne so ningi ki le jere selga to so ki se ge juge nar jan na so ni o ke ne pai o to so na pa ke ne pa to so ka ma na pa ge ne ke ne yo na no ra ite insa haya kamel ga raha kamel ga afi kamel ga saada kamel ga tusu kamel ga ge jenere wa amala salak ke non ke ken ki esuri illa amala salar ne suri irure ar kini gari ge dinage tu dore jene suri u ori amala sala na dena wonene jenne kayine ne suros jere ke ke gairos azab ki iro tagaba go kor kone go nasar mun ke ba ketyo buruno age ba gaani bauno age ba gaani je ki kon na so je ki na re azab to go ziyada har go ga ziyada jur go ga ziyada o koy go ga ziyada tagabe hamri bo ba gaunde fata go Okay, let's go. Oye, arhamar Rabbana subhanahu wa ta'ala ki hasana nakoge ashara hasana subumiya hasana kiri. Zamba ge plakoge nage ber nakwa zamba ge. Hasana ashara ardeni gini ni. Nakoge ashara hasana toki dege. Miya hasana gini nage samba ashara deni samba ashara bro se pulimene tasini. Ki arhana iro ke be ki adara iro ke be uore arhana iro ke ge hen ke mera zamba he der meiling na zamba he der resu ke te jer mi ne ne arba subhanahu wa ta'ala ge omor malakar ke kere o ki dar de arhana ke ire Dari her ke iru, dari ibarat ke iru, dari bartar kudoi, dari samba ke itebain nesu. Ya bukini. Umur ke iru ke gini, dan malaikar ke kira, na, ya bukini kira, ni kira, ada di berdun, ada di kira, ada di berdun. Khudu fa gullu, thumma al-jahim sallu, thumma fi silsilatin, dharuha sab'una zira'an, فاسلكوا خذوا تبوغن انا بيبرد تبالي كنون خذوه فغلوه قيوغن تبي بتني بر قيوغن القرآن تو قيله دنيا يور كون تيسا يور كون أربعة شهر كيلو أكنا بيتيو لكن القرآن كم دو ملاك كه أوكينا القرآن كم دو قيله agatero wala yufiqu wathaqahu ahad irur yawm alqiyamah ganini o irur qoyranigir o qoy qoyriki duniyar gabriki da kana or o qoykin da fakriginos kana o qoykin da o ta qoyos o qoy bodan ne qoyru o qoykin ne kriyano qoyrin ne azur no qoyru ahama yo qoyru janib arhama ki na daina jarha janib ku azab ke ku inde tege arhama ga yo shafaqa ga yo khuduhu fa'ullu tabi be tinni be qoyo ni thumma al-jahima sallu dama yar tamayo thumma fi silsilatin dharuha 70 dhira'an fasluku silsila ge sene sene sene sene ke sene sene nar jadam do tase Ibn Abbas wa Quran ka sirine ke ye halaka koy silsene kire gore gore ya kona ko ki o isere ka tayene ne barbi gidi ga so sarale duniya ke ke ka tayene ne en ene bi gidi ga so ko bi musa ne sabai zirai zirai kinero kinna kaina ra takita sabai zirai sene sene gena mara del belgina re nar jana na ta se gina re se be zirai no gor pa no koi re bolori koi re ki re agra ka re re urin na na jana ka re ko ro ki jurti ka te na ne ki azab ka te no ne mushkila go dai o ye ro ase ne iro asa kalite laman o gi biet to jurte ari ber o gi daya ke te beri ma se ke gre ber daya ke te ber dunia gre o gi o iro ugine e baraga ugine ni ki ber nengo ya ke hetira ke te beri ne so azab ki so ko ya za agor te beri da ti ya ke shitan o hare shitan gardi siere menegi ti da kwa ke خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم كلاهما بارتاغ ونكاو سلاتيه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين جريمة تنين مشكلة هنا وده شنو قريب ودا مشكلة ودا جريمة ستي إبرا ساندو ربنا سبحانه وتعالى خلقين أسو ربنا بيجي إيمان سايك اليوم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ikhlas al-ibadah lillah ki kana ko warne iru ega gina re abe jegi negi wajib peri ki gana kirna yo wala iru ga sayir ega gina yo wala ibadah sayiga ko warne yo wala yahuddu ala qa'amil miskin ibadah rabbana subhanahu wa ta'ala ki korne makhluk rabbana subhanahu wa ta'ala al-khalqi gini ke ihsan dene ke gini ki ibara mukallafire wala ibara ga par ko gorno wala rabbana subhanahu wa ta'ala makhluq khalqini ga bi wo erde kirno tisu ke awaj yar gal yero agar tawhid sai korna re ibara de ki wo ki ke dio ne ne wo shil tori ga yero yaga no ga tawakkul yaga no ga ya rabbana subhanahu wa ta'ala garde goy sigina ki yugule siyero gade o yel do makhluqat rabbana subhanahu wa ta'ala khalgene ke una tagana erde dina ke nugine ne erna dina ke nu makhluq rabbana khalgene ke begir nawo ne gine ne yergi makhluq ke matura menna ga yo se biribe na ga yo de ri suara ku ni one biri sando jane re ri ni hadis one mato sando je re ri o biri sando jane re ri gi ba go e garder ka e ne ru biri ur ga ke ya ke te ke makhluk e arba na khalge ge nai biriga or gar gini gina woro gana re tege goy kire boy ke do bar dangana te gina tege go bir se re agar bere dangana ka usre na biri ye biri bikin berza to re bago akwai do mukhalafa kire zulub ka kire re arabana samba go na sami gina jener ga kire gine erdi biri er gan biri diri hero erde kan samba go roba iro sami gine daga jannar kinna rabbana subhanahu wa ta'ala oni matusan narjanan dukini samba mushkila ke kero mushkila ma to mushkila ne ma to ma to biara koyan nyakra ma to biara koyarara wala kiki la sero wala dara gati e juguna sero ma to koyare ni dara dargiri ga bartar ke juguna sero ke koyare baror ki ga kiki sere gini amas rana pa ke wala dargina ke ina bartar juguna ga sero wala koyare ire da ti ki ke sero ma ke ni sabab matto la sando rasul alaihi salatu wasalam tau matto koyare da narjan ni مشكلة ورا مشكلة ما تو مشكلة مخلوق ربنا الخارجين جاء كافر لي مسلم يهودي نصران يروكي لي يرو اغاني يرو اغانوي دا تاغانا اردي دينا كيلون ارنو دينا كيلون اردي كي بلي هير اور كيرنا جان ريوري او او هير دينين نون او كي كيرو مسلمين نون erna oge matu hero adire aso yer ke urigi o er kanen no kara o erna o kerne yo muslim her kanen no ne aya gane innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahubbu ala ta'am al-miskin ibara ero ke ga kamil lo ko warne yo se masakin rabbana subhanahu wa ta'ala khalige ini ga erde bi gurde ro naso warasan nar janam garde ga pet kero ha kidi iman ibadah rabbana tuwle te kare ihsan ila al khalq garde go janne rasul alaihi salatu wasalam awwal marra medina ke tigi hadis awwal hadis medina ke sagi ayyuhan nas أفشوا السلام أطعموا الطعام صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام أيها الناس أفشوا السلام أطعموا الطعام صلوا بالليل والناس نيام نفسي آية بجيبها أفشو السلام نغانو غني بيناتو نغان ديو نغان أكبر نغان ديو أطعم الطعام أي تيكا سواتي ناغي و أغراغي تيمنا فيني كسر صلو بالليل والناس نيام قيام الليل منا كده هبارا غني كوي كا إحسان بني آدم كي غني جنة الربري يا ربنا سبحانه وتعالى بني آدم غير تيجي يروح غير ربنا سبحانه وتعالى توحيد وكامل لقرنا إبرة ربنا سبحانه وتعالى كل هين دينه رسول صلى الله عليه وسلم قال غير كسرنا نبي صلى الله عليه وسلم أجانا تاين صدقين عمرنا غير تشينا ناين غير داين من هكذا هو رأي إبرة دينه غير ربنا سبحانه وتعالى دينار Unni nega kuli niri gedare kes werai dimi no da rasul no na kero wegena ke kuli niri o kire na ja ini kage na ja la man jener so o kire fa sheri ini kage fasal la man jener so kisando rasul alaihi salatu wasalam al qabru imma rawdha min riyad al janna aw hufra min hufar an nar turbage ama yarde agenere kabar agenere yenne derey ama yegenere akka yegenere nar janan derey te asala sual ni ohne tubal ko balabodo akere to ohne am nain kaw sure to ohne baati te to ohne ade te oke ba kalite ber nuri ber kaw sure bor bor te baati te ni o ber oy turba wa ro da ro da janna gena janna akay o riki ka suwar o en benna o kirina na ya man do kiri ki ka suwar o ro ri ka ri ke da ka o sa ro ro ro ta ni ber ke ri ri ki ka suwar o kana ka fu sa ri waje na akiga kausra ba gobar te dina kete o kaw ka gena wa kine dina o nar janam do war biere jorne ri kiga fursa de kire dar kausra ni bo itno bere kire kai ni mere ki hol wa itno izan barda barda ro ke shitan tar do ige de mene ki o kere ke tu bar ri ke fursa kire o ga wa itnu kausra ga o wa kine der da dinu te ka sa pa ki sa de gisse de ne kere shitan de fabrika shitan de ke fabrika ne ke kuere ne wo wo berzata ne okiri ne biere jorne be ruuru ni rigisu nar fursa ta ke ka osre ter o wa kine gare kine se wala or sai wa no o ber nori ni o ka osre ter o wa kine kine o weli o wanne ki ram sabe wanne ka wa pyama ka ni o ma ka ma ki ta jene gare dunia ke o ka ka ne ka kine ki te turbaru de tai wa ka haya gare haya gire hayat al dunya ki hayat ka ki hayat al akhira ki hayat ka ki hayat al dunya ki haya ki ina o hay bi ke bere do turba u de tide te go or te gudo ga sokko te gude degre yi se lip to dire da ni ni no sai so ya o de ni ese wala sindu no sai so diga ti ni ga ka na o kan de o ni ya o ke na se hayat dunya ki hamre ta ta ro kra lakin hayat al akhira ki ogi hay urwa ka ene kiye qabador ga ko yigine qabador ri be rawda rawda al jannati qabador hufra hufra nar te hay urwa be reder kilo te ki bindu ke te wanu ke ta harisu ke te gine ene ke andara tri manege agal da sauri dal ke anega hayat ki ga ki ki ga hayat ki ab lo ene o hayat al akhirah ke gine ke kite bardo bardo te o kaw ka ke te embe ke na yo sire shitan darte shitan ke sabe to begri dere ro ke jene dilone ha onno ye begir kiren ne hada kiren ne ga onno ye dere shitan do dilor ha ina o shitan lo karen ngi ke ha to ke turwa ro ye turwa o ro dere ngi shitan ne dan sire re onno ye ger kiren ne ga o ga kuri no o be ka suru onno ye ka o suru o wa ni ne ha la sire o wala na we ne ga kira o wa no wala ti re ne ga o wa ya rabbana subhanahu wa ta'ala tawrat ke kaige iman saige amara sale goy badal mar haraka tigir rasul sallallahu alaihi wasallam ya tigir mana ha ke goy sigir din al islam qawaid al islam al khamsa ga qara ga din al islam ga negro te ka par me miraso kana o ge nene aro istiadarat dene ere ere ke sle ka ga ne ene rare barna me ka dene tinare ga no a kulina ne ori do ne ne بيجي منهج سيدنا صلى الله سبحانه وتعالى أن يفهم الجميع صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهداية ربنا سبحانه وتعالى رزقنا إن شاء الله الإيمان والتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى